حديث نحفظه في نجونه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال في سأنس خدج رازيبة يجوتي كان النبي صلى الله عليه وسلم في السوق بيش بيغنبري خد صلابة خد لبن السيكي يعني أوجد شو سيكي مقصد أذية. فقال رجل ظلمك يجوت يا أبا القاسم يا أبا القاسم هو صغازيك ونذكر بيغنبري صلابة خد لبن يشخرا مصدر قاسم. فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم پیغمبر لازم ریت صلاة خود لبن آشیودا بحثه وی بخویه. فقال ادی ظلام گازی کری گوته انما دعوت هذا یعنی من گازی تن نکریه من گازی فلان کسی ها کن. فقال النبی صلی الله علیه وسلم بجا پیغمبری صلاة خود لبن گوت سمو بسمی یعنی ناب من راکن ولا تکنو بکنیتی بس کنیا من نراکن کنیا خونکن ابو القاسم ابو القاسم یا من خاصه.